مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حليمة السعدية رضي الله عنها أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، نبت من لبنها المبارك أطهر جسد في الدنيا ألا وهو جسد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية السيدة الرصان الرزان، حليمة السعدية رضع النبي صلى الله عليه وسلم منها وعلى صدرها غفا وفي حجرها درجة صلى الله عليه وسلم ونشأ، وهي من بني سعد. والكلام عن حليمة السعدية يعني الكلام عن قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم منها. في الحديث كانت حليمة السعدية، حليمة بنت أبي ثؤيب السعدية، تقول أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء، يعني هي ومن معها من النساء من قبيلة بني سعد بن بكر يبحثن عن أطفال رضع، فهن مرضعات ويأخذن الأجر على ذلك. كانت من المهن التي يمتهن النساء في السابق. وكانت هذه السنة سنة شهداء مجدبة ليس فيها مطر. تقول حليمة، تقول رحمها الله ورضي الله عنها: لم تبق لنا شيئا. هذه السنة بجدبها لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء. أتان اللي هي أنثى الحمار. فخرجت على أتان لي قمراء، وليلى قمراء يعني بيضاء، يعني حمارة بيضاء، معنا شارف لنا. والشارف هي الناقة كبيرة السن. والله ما تبض بقطرة، يعني ضرع هذه الشارف هذه الناقة الكبيرة ما فيها قطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغني. الشارف ما فيها لبن وصدرها لا لا لا لبن فيه يشبع هذا الصبي، فالصبي يبكي طول الليل فهم لا ينامون من شدة البكاء. وما في شارفنا ما يغذي، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، منتظرين المطر. لم يكن بعد الإسلام. قالت: فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب. أدمت الراحلة أو الدابة، يعني سكنت وانقطع سيرها. الدابة ما فيش أكل وضعيفة في السير لدرجة أنها وقفت، سارت سيرا بطيئا جدا لدرجة أنها انقطع بها السير، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعرفون سيكون رسول الله طفل، عرض عليها رسول الله فتأباه صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا قيل له أنه يتيم. من فلان؟ أبوه؟ لا أبوه مش موجود، ده يتيم، خلاص كل واحدة تمشي وتسيبه. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، اللي يحسن إليهم ويكرمهم أبو الصبي دائما، لأنه هو اللي بيقوم بالإنفاق. فلما نأتي يقول احنا أرضعنا الغلام دوت، يعطيهم أجرهم وافيا، بل وقد يزيدهم إكراما لهم. فكنا نقول يتيم يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك، يعني نكره أن نأخذه لأنه يتيم. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، يعني هي الوحيدة اللي ما كانش معها رضيع. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، والله لصاحبي يعني لزوجي، قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. خلاص مفيش حيلة، وكل واحدة خدت صبي، وخلاص القبيلة رجعة أو القافلة رجعة، هنرجع من غير صبي، خلاص ناخد أي حاجة بقى زي ما تعطينا أمه. فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، يعني مفيش حرج، افعلي خذي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، خلاص أخذته من أمك وذهبت إلى رحلها لتركب. فلما وضعته في حجري أقبل عليه فدياي لما شاء من لبن، فشرب حتى روي صلى الله عليه وسلم، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. هذه الأولى، أن ظهر اللبن في صدرها مدرارا حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب ذلك الغلام الذي طالما بات باكيا لا يجد ما يطعم. قالت وقام زوجي إلى شارفنا، الناقة الكبيرة، فإذا إنها لحافل، الناقة الحافل يعني الذي امتلأ ضرعها لبنا، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. يقول صاحبي أي زوجي حين أصبحنا، تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. يحدث زوجه الموضوع، والله شكلك انك اخذت نسمة مباركة. فقلت والله اني لارجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت اتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمورهم. اول ما فلته رجعت، اللبن ظهر في صدرها، والناقه درت اللبن مدرارا، وركبوا الاتان، فاذا بالاتان يسبق كل الحمر، كل الحمير اللي كان يركبها الناس بطيئه من شده الجوع، الا اتان وحمار او حماره سعديه، حليمه السعديه. قالت حتى ان صواحبي ليقولن لي يا ابنة ابي ذؤيب ويحك اربعي علينا، اربعي يعني قفي وانتظري، اربعي علينا استنينا، انت بتجري وسبقنا كده ليه؟ الاتان الذي انقطع به الذي ما كاد ان يسير في اول الامر هم اتون صار يسير سيرا حفيفا سريعا. وقلنا لي اي صاحباتها التي خرجنا معها المرضعات اليست هذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ فاقول لهن بلى والله انها لهي هي. فيقولن والله ان لها لشانا. هذه الثالث تبقى صدرها وشارفها واتانها. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها. اجدب ارض ما فيهاش خضره كانت ارض بني سعد بن بكر. قالت فكانت غنمي رجعوا بقى وهتاخد غنمها. فكانت غنمي تروح يعني ترجع اخر النهار على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا. ترجع الغنم شبعانة ومليانة لبن فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة من لبن. ما هو ما يأتي اللبن في ضرع الدابة الا اذا اكلت الخضرة. نحلب ونشرب والناس ما يحلب انسان منهم قطرة من لبن ولا يجد قطرة في ضرع دابته. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم الرعاة اللي هم بيقوموا على الغنم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ابي ذؤيب اللي هي مين؟ حليمة. يقول الرعاة روحوا اسرحوا بالغنم في المكان اللي بتسرح فيه غنم بنت ابي ذؤيب حليمة السعدية. فتروح اغنامهم جياعا ما تبط بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا. قالت فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه اي سنتا الرضاع وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. غلام حلو كده وعضله مشتد صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان احنا نمصمص شفايفنا نقول يا سلام شايفين جمال النبي وحلاوة النبي وازاي البركة حصلت مع النبي. هذا حق ولكن هل انتهينا الى هذا الحد ولا في شيء يترتب عليه؟ النبي في ذلك الوقت لم يكن نبيا ولا رسولا انما اتته الرسالة وهو ابن 40 سنة. ارأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الفترة رضيع من الرضاعات كانت هذه البركة تحل في ذات حليمة وصدرها ولبنها وفي ناقتها وفي حمارها وفي الارض التي تسرح فيها؟ والسبب ان النبي معاه. هل هذا اعظم ام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان نزل عليه الوحي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه رضيع والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه الرسالة الهون اعلى واعظم النبي ومعه الرسالة. طيب احنا بين ايدينا الان هذه الرسالة. هذه الرسالة نقول ان البركة التي حلت قبل الرسالة يحل اضعافها مع الرسالة. الصحابة كانوا يحتفظون بشيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم يقولون وكان اطيب عندنا من اطيب المسك. طب السؤال عرق النبي اكثر بركة ولا كلام النبي النازل من السماء الوحي؟ فمن اراد البركة في ذاته وولده وارضه ودوابه وامواله فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مكان ما تحل هذه السنة ستجد البركة. هذا الصدر الذي يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالصدر الخواء الذي لا يحمل شيئا من سنته. ولهذا إذا أردنا بركة في أبنائنا فنحفظهم مع القرآن شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم ما أوتي رسول الله، الوحي والرسالة. وهذا درس عظيم، مش مسألة عدي كده ان حليمة السعدية وجدت البركة، واحنا حظنا ايه من هذه البركة في انفسنا واولادنا وبيوتنا. ان تتلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ في البيوت وتعلم للصبيان والبنات، هذه بركة تحل في الابناء وفي البنات وفي البيت وفي الزوج وفي الزوجة، بل حتى في الدواب. تقول حليمة: فقدمنا به على أمي. خلاص بلغ سنتين وفصلته، أي فطمته، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، مش عايزين نرجعه، لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه، كلموا الأم أنها تسيبه لهم كمان شوية، وقلت لها: لو تركت بني عندي، لو خليت ابني معايا، ما هو ابنها، لان ابنها من الرضاعة، حتى يغلظ، يبقى شاب كبير كده، فاني اخشى عليه وباء مكة. بتحتال عليها عشان توافق ابني هذا، ما شاء الله عليه، ولو تركتيه حتى يغلظ ويكبر معي، لاني خايفة عليه يصاب بالوباء الموجود في مكة. قالت حليمة: فلم نزل بها، يعني نلح عليها، حتى ردته معنا. وافقت. قالت: فرجعنا به، فوالله انه بعد مقدمنا به باشهر مع اخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، بهائم، اولاد الغنم والضأن، بهائم صغيرة من البقر والضأن، كان خرج مع اخيه اللي كان بيرضع معاه خلف البيوت مع هذه الدواب. اذ اتانا اخوه يشتد، اخوه جاي بسرعة يعزم في السيف، فقال لي ولابيه، ابوه من الرضاع: ذاك اخي القرشي قد اخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه، يعني نيموه، فشق بطنه فهما يسوطانه، يعني ضربوه ضربة بهذا الصوت، ها؟ المصوت يضرب بالصوت، يضرب به، يعني كمعهم صوت شق به البطن وفتح هذه البطن. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه، وشه مسفر. قالت: فالتزمته، يعني حضنته، والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني، ايه اللي حصل؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيها شيئا لا أدري ما هو. ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل سنتين ثلاثة، رجلان شق بطنه، رجلان عليهما ثياب بيض وشق بطنه بعد ان اضجعاه، واستخرج شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري، صغير ثلاث سنوات ما يدري ايش هذا او اقل، قال: لا ادري ما هو. فرجعنا به الى خبائنا، وقال لي ابوه: يا حليمة، يا حليمة، لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد اصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. شكله أنه أصيب بشيء لأحسن يكون ولد كويس وسليم وبعد شوية هيظهر عليه الأعراض ونفقده ونقدرش نقول حاجة لأمه، خدي بسرعة دلوقتي وهو في صحته رجعيه، ألحقيه بأهلي قبل أن يظهر ذلك به. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت ما أقدمك به يا ظئر، الظئر اللي هي المرضعة، ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة علي. مرجعلي ده انت قلت عدت تتحيل علي عشان تاخدي، ايه اللي حصل؟ قالت فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، خلاص وصل السنتين ونعملت اللي علي، وتخوفت الاحداث علي يحصل يحصل له حاجة، فأديته اليك كما تحبين. شدت كنت عايزة تاخديه، هذه هي دكتور. قالت ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك، مش ده الموضوع، لا في موضوع حصل أصدقيني. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت أم النبي صلى الله عليه وسلم أفتخوفت عليه الشيطان؟ انت خايف عليه يكون الشياطين أصابوه، واللي جم في سورة الغريب دول شياطين وهم اللي فتحوا بطنه ووضعوا الشيء ده اللي وضعوه او عملوه، فخفت عليه ان يظهر عليه الاعراض، اتخوفت عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل. طب ايه اللي عرفت؟ يقول النبي، قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك خبره؟ قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام. شافت رؤية إن خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، قصور بصرى. قالت فوالله ما، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه. الثاني ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدا. بدون الحليم. وانصرفت حليمة حزينة امتلأ قلبها أسى على فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم، رجعت باكية وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتخطر. زعلانة جدا عشانه، مش على قد الدموع، قلبها بيتقطع لأنها شافت البركة والخير في هذا الرضيع في هذا الغلام، ولكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن الله سبحانه وتعالى سيجمع بينها وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفعلا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، ومرت الأيام وبلغ 25 عاما وتزوج خديجة كما ذكرنا من قصتها في سيرتها، وإذا بحليمة السعدية رضي الله عنها تأتي بعد وقت طويل من هذا الزواج المبارك لتشكو إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم الجدب في بلادها وهلاك الزرع والماشية. عاد تاني الجد كأن ديارهم كانت تصاب بمثل هذا القحط. جاءت هذه المرة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هلك الزرع وهلكت الماشية، مفيش ماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة رضي الله عنها فأعطتها 40 شاة وبعيرا موقعا للضعينة وانصرفت إلى أهلها. خديجة رضي الله عنها الحبيبة أمنا أم المؤمنين، 40 شاة، تخيلين يعني 40 شاة، يعني لسه كده بمقياسنا اليوم لو الشاب 1000 يعني ادتها 40,000 جنيه، وبعيرا يعني دخلنا لنا 15,000-20,000 جنيه. لماذا تفعل خديجة هذا؟ لأن هذه هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يحفظ لخديجة؟ الجواب نعم طبعا. إن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرح يوم أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرف أنه رسول ولا سيقبل بالرسالة ولا غير ذلك، يخفف عنه عذاب النار، فإنه في ضحضاح من نار وضع فيه قدمه ويغلي منه دماغه، ليخفف عنه العذاب لأنه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ما كانش فرح برسالة أبدا. فيش حد يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا يحصل له هذا الخير. طب إذا كان إنفاق المال لمرضعة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وحينا، يثنى على صاحبته هذا الثناء، فكيف بمن أنفق ماله ليذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ياه يا ريتني مكان خديجة، لأن لو مكان خديجة كنت اديته بدل 40 شاه 100 شاه. طب يا ستي هنشوف الصادق ولا كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم سنته لا تزال، ولا يزال أعداؤها يحاربونها، ولا يزال يحرصون بالليل والنهار على طمسها، وأن لهم أن يطفئوا نور الشمس وضوءها. أنفق مالك في مشاريع لحفظ السنة والدفاع على السنة، حط 40 شاه يضرب، حط شاه واحد. كانوا صادقين. احنا بتوع كلام الا من رحم الله عز وجل. وعاشت حليمة رضي الله عنها حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للبشرية كلها ومعلما للكون كله. حط نفسك مكان حليمة، هذا الشخص، هذا الانسان المبارك صار رسول رب العالمين، صار سيد الاولين والاخرين، وهي التي ارضعته، جسده نبتا، هي امه المؤمنه المسلمه. تاتي حليمه الى النبي صلى الله عليه وسلم واقدامها تسابق الريح. ما ان راها النبي صلى الله عليه وسلم حتى خلع رداءه وبسطه تحتها واكرم وفادتها، ابلغ الاكرام. تعجب بعض الصحابه، ما كانوش يعرفوا حليمه، ما يعرفوش انها مرضعه النبي. فسال واحد منهم وقال لمن حوله من هذه؟ قالوا امه التي ارضعته. شفتوا بر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ في هذا الوقت، هذا اليوم تسابق الريح، يعني كانت رياح وامطار، والنبي يفرش لها رداءه ويكرم وفادتها وزيارتها ويبالغ في اكرامها. فالام لها مكان، سواء من الرضاع او من النسب، سواء. وهكذا كان وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لامه التي ارضعته، وهكذا كان تقديره. وبعد حياه طويله نامت حليمة كما ينام كل الخلق، نامت على فراش الموت، وماتت بالمدينة المنورة، ودفنت بالبقيع، فرضي الله عنها وأرضاها، وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.